بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على المقدمة الثالثة، أخذنا شيء منها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة الثالثة، وبها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها. طبعا المقدمة الثالثة تتعلق بالمعنى، يعني بمعنى اليمين، يعني أن خلاصة هذه المقدمة أن الذي يعتمد عليه في تحقيق اليمين هو المعنى، معنى الحالف ومقصود الحالف، ومعنى لفظه ومقصود الحالف هو الذي يحدد معنى اليمين. لأنه ذكر المقدمة الأولى جعلها في اليمين نفسها أنها تتكون من جملتين: مقسم به ومقسم عليه، محلوف به ومحلوف عليه. ثم ذكر الأيمان التي يحلف بها المسلمون، الأيمان الستة التي ذكرها. والمقدمة الثانية أن هذه الأيمان تنحصر في إما أن تأتي بصيغة القسم وإما بصيغة الجزاء. المقدمة الثالثة اللي يقول وبها يظهر سر الأيمان أن الأمر يتعلق بالمعنى، أن الأمر يتعلق بالمعنى وبمقصود الحالف. فإذا عرف المعنى وعرف المقصود على ضوءه يتحدد ما يتعلق باللفظ. فقال أن صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجزاة تنقسم إلى ستة أنواع، لأن الحالفة الآن يذكر هذه الأنواع. يقول: لأن الحالفة إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط، هذا واحد، أو وجود الجزاء فقط، هذا يكون اثنين، أو وجودهما معا، يعني الشرط والجزاء، فيكون هذا ثلاثة، وإما أن لا يقصد وجود واحد منهما، لا الشرط ولا الجزاء، وهذا أربعة، بل يكون مقصوده عدم الشرط أو عدم الجزاء. عدم الشرط في الخمسة أربعة، أو عدم الجزاء الذي هو خمسة، أو عدم الاثنين معا، عدم الشرط وعدم الجزاء، ليس مقصوده لا الشرط ولا الجزاء، بل يكون فالأول اللي هو إيش؟ يكون مقصودها إيش؟ الشرط. يقول: فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها. لأن هذه الأشياء ليس المقصود يعني المتكلم بها إلا الشرط، من أتى لي بهذا فله كذا، إذا مقصود إيش؟ الشرط، هذا هو باعثه على هذا الأمر. ولذلك قال: فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها. الخلع، الشخص عندما يخالع زوجته، طبعا مقصوده المال، وإلا لما خالعها طلقها وانتهى، لكن لأنه يريد المال جعلها هي تفدي نفسها بالخلع فتدفع له مالا. إذا كان يكون مقصوده إيش؟ مقصوده المال. كذلك الكتابة عندما يكاتب عبده، إنما مقصوده المال الذي يحصل في مقابل هذه الكتابة. النذر التبرر إنما كان مقصوده الطاعة، مقصوده الطاعة، فجعل هذا النذر وسيلة لذلك. يقول: فإن الرجل إذا قال لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. تقرأ يا منصور. طيب تفضل. فإن الرجل بالأمس من أول المقدمة الثالثة خدنا الثاني، وأما الثاني لا خلنا في الأول. في الأول فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع. وأما الثالث وين الثالث؟ طب الأمثلة طيب وأما الثاني الذي هو إيش؟ مثل أن يقول الثاني ما هو؟ يكون مقصوده إيش؟ الجزاء، مقصوده الجزاء. الأول مقصوده الشرط وانتهينا منه، والثاني مقصوده الجزاء. فمثل أن يقول نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الثاني فمثل أن يقول لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق. نعم، إذا طهرت فأنت طالق. إيش مقصود من ذكر الطهارة؟ اللي هي الشرط، ليس هذا مقصوده. مقصود إيش؟ الطلاق. فلذلك علقه على أمر متحقق الوقوع، أمر متحقق الوقوع، فيكون مقصوده الجزاء وليس الشرط. نعم. أو يقول لعبده: إذا مت فأنت حر. نعم. أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر، أو فمالي صدقة ونحو ذلك من التعليق الذي هو توقيت محض. فهذا الضرب هو بمنزلة المنجز في آن في أن كل واحد منهما قصد الطلاق والعتاق، وإنما أخره إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير، لا لعوض ولا لحليف على طلب أو خبر. نعم، فيكون هذا بمنزلة المنجز عندما ينجز الطلاق، يوقعه منجزا، يقول امرأته طالق، خلص أنجزه. فكذلك هذا بنفس المعنى عندما يقول: إذا طهرت فأنت طالق، وكل امرأة يحصل لها الطهر، فيكون مثل المنجز من ناحية المعنى. فذكره للشرط هنا الشرط ليس مقصودا. لماذا ليس مقصود؟ لأن الجزاء واقع ومتحقق، واقع ومتحقق. نعم. قال: ولذا قال الفقهاء. قال: ولذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إذا حلف ألا يحلف بالطلاق، مثل أن يقول: والله لا أحلف بطلاقك، أو أن أو إن حلفت أو إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، أو فأنت طالق. فإنه إذا قال: إن دخلت أو إن لم تدخلي ونحو ذلك مما فيه معنى الحظ أو المنع، فهو حالف. فهو حالف. ولو كان، قال: ولو كان تعليقا محضا، كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو أنت طالق إن طلعت الشمس، اختلفوا فيه. قال أصحاب الشافعي: ليس بحالف. قال أصحاب أبي حنيفة والقاضي في الجامع: هو حالف. يعني يفرق بينما إذا كان التعليق محض، أو كان التعليق لمعنى يفهم منه الحث أو المنع. عندما يقول: أنت طالق إذا طلعت الشمس، هذا يفهم منه إيش؟ أنه تعليق محض، أراد إيقاع الطلاق. لكن لو قال: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هنا المعنى يختلف، لأنه يحتمل أنه لا يريد الطلاق، لكن أراد إيش؟ أراد المنع أو الحد. فتكون الصورة مختلفة لأن المعنى الذي تضمنته يختلف. هذه فيها حث، وهذا هو معنى اليمين. والثانية فيها تعليق محض، إن طلعت الشمس فأنت طالق، إذا خلاص أوقع الطلاق والشمس ستطلع. فيكون فرق بين الأمرين من أجل إيش؟ المعنى. خير خلاف وجه، يعني بعض الشافعية قالوا هذا ما هو حلف، وبعض الحنفية قالوا هذا حلف، لكن ليس هو مثل ما لو قال: إن لم تفعل كذا فأنت طالق، أو إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، لأن هذا المعنى فيه معنى اليمين الذي هو الحث أو المنع. نعم. وأما الثالث، قال: وأما الثالث وهو أن يكون مقصوده وجودهما جميعا، يعني وجود الشرط والجزاء. فمثل الذي قد آذنته امرأته، قد آذته امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فيقول: إن أبرأتيني من صداقك، من صداقك، من صداقك أو من نفقتك فأنت طالق. وهو يريد كلا منهما، كلا منهما من الأمرين. نعم، هذا يختلف، يريد الشرط ويريد الجزاء. لا يريد التطليق وحده بل يريد التطليق ويريد في الوقت نفسه يأخذ مال، فيكون أراد الأمرين. قال: وأما الرابع وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء بل يحبه أو لا يحبه ولا يكرهه، فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت فأنت طالق، أو إن ضربت أمي فأنت طالق، ونحو ذلك من التعليق الذي يقصد فيه عدم الشرط ويقصد وجود الجزاء عند وجوده، بحيث إذا زنت أو إذا ضربت أمه يحب أن يفارقها لأنها لا تصلح له، فهذا فيه معنى اليمين وفيه معنى التوقيت، فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منها أو عند طهرها أو عند طلوع الهلال. نعم، فطالما وجد هذا المعنى هنا يحتاج أن يستفصل عن مقصوده، لأن احتمال لا يريد إيقاع الطلاق وإنما أراد المنع، منع نفسه ومنع الزوجة، ويحتمل أنه أراد الطلاق وإنما ذكر هذه الأمور التي هو يكرهها، فمع هذا الاحتمال يحتاج أن يستفصل عن مقصوده. فإن كان يعني قال: أنا والله مقصودي ليس إيقاع الطلاق وإنما ذكرت هذه الأشياء، فهنا يؤاخذ بنيته وبقصده ويقال يكفر كفارة يمين. أما إن قال: أنا مقصودي الطلاق، فهو الطلاق يقع، الطلاق يقع لأنه أوقعه، لكن لم يقع قولا واحدا لاحتمال المعنى الموجود الذي يدل على اليمين، فيحتاج أن يستفصل من الشخص المتكلم عما يقصده بهذا الكلام. وأما الخامس قال: وأما الخامس وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء وتعليقه بالشرط لئلا يوجد وليس له غرض في عدم الشرط، فهذا قليل، كمن يقول: إن أصبت 100 رمية أعطيتك كذا. نعم، مقصود عدم الجزاء، عندما يقول: إن أصبت 100 رمية، في الغالب أنه كيف يصيب 100 رمية، يحصد، يكون ليس مقصوده هذا، ليس مقصوده لكنه ذكره. نعم. قال: وأما السادس وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء، وإنما تعلق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما، فهو مثل نذر اللجاج والغضب، ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حظ أو منع أو تصديق أو تكذيب. نعم، يعني السادس ليس مقصوده الشرط ولا مقصوده الجزاء، وإن مقصوده إيش؟ عدمهما، ومقصوده أن يمنع نفسه من الفعل، فلذلك علقه على شيء بحيث أنه يمنع نفسه من أن يقع فيه، فقال مثل نذر اللجاج والغضب، عندما يقول في الغضب: مالي كله صدقة، وهو لا يقصد التصدق بجميع ماله، إن فعلت كذا وكذا، فهو أراد إيش؟ أن يشدد على نفسه بحيث لا يقع في هذا الأمر، أو يقول: إن فعلت كذا فعلي 70 حجة، أو فعلي المشي إلى بيت الله الحرام، وليس مقصوده الحج وليس مقصوده المشي، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه، فهذا هو نذر اللجاج والغضب. ومثل إيش؟ الحلف بالطلاق والعتاق على حظ أو منع، يحلف بالطلاق إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعل كذا وكذا، أو يحلف بأن يعتق عبيده إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، وليس مقصوده إيقاع الطلاق ولا إيقاع العتق، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه. هذه الصورة يحتاج أن يستفصل من المتكلم، من الحالف، عن مقصودي. فإن كان قال: والله مقصودي إيقاع هذه الأشياء، تقع، لأن اللفظ يحتمل إيقاع هذه الأشياء. إن كان قال: لا، وليس مقصودي هذا وإنما أردت أن أمنع نفسي فلذلك قلت هذه الأشياء وأنا أكرهها وأبغضها ولا أحبها، فهنا يعامل بما قصد، لأن هذا هو المقصود باليمين. نعم. قال: مثل أن يقال له تصدق على فلان، أو أصلح بين فلان وفلان، أو حج في هذه السنة، فيقول: إن تصدقت عليه فعليه صيام كذا، أو فامرأته طالق، أو فعبيده أحرار، أو يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا، أو امرأتي طالق، أو عبدي حر، أو يحلف على فعل غيره ممن يقصد منعه كعبده ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته، فيقول له: إن فعلت أو إن لم تفعل فعلي كذا، أو فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار، ونحو ذلك. نعم. قال: فهذا نذر اللجاج والغضب وما أشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق، يخالف في المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من الخلع والكتابة فإن الذي يقول: إن سلمني الله أو سلم مالي من كذا، أو إن أعطاني الله كذا فعلي أن أتصدق أو أصوم أو أحج، قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة، وقصد أن يشكر الله على ذلك بما نذره، كذلك المخالع والمكاسب قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضا عن ذلك. نعم. يعني هذا الذي هو نذر اللجاج والغضب وما أشبهه من الطلاق والعتاق، الذي مقصود المتكلم فيه ليس إيقاع هذه الأشياء وإنما منع نفسه، يختلف عن نذر التبرر. نذر التبرر يقول ابتداء هو يرغب الخير: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أتصدق بكذا من مالي، أراد البر والطاعة، ليس مثل من يقول: إن لم أفعل كذا فعلي وكذا وكذا، أو إن فعلت كذا فعلي كذا وكذا، أو يحلف بالطلاق والعتاق إن لم يفعل أو إن فعل. فهذا يختلف عن معنى الذي يترتب على نذر الطاعة، لأن المعنى يختلف، هذا فيه حث ومنع، وذاك فيه بذل للطاعة من غير أن تعلق على أمر يفهم منه الحث أو المنع، فاختلف في الحكم بناء على اختلافهما في المعنى. نعم. قال: وأما النذر في اللجاج والغضب فكما إذا قيل له افعل كذا فامتنع من فعله، ثم قال: إن فعلته فعلي الحج أو الصيام، فهنا مقصوده ألا يكون الشر، ثم إنه بقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه، ليكون لزومها له إذا فعل مانعا له من الفعل، وكذلك إذا قال: إن فعلته فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار، إنما مقصوده الامتناع، والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله، ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة، ولا أن يفارق امرأته، ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله عليه. نعم. يعني لا يجعل هذه اليمين مانعة له من فعل الخير فيكفر عن يمينه. مقصود المصنف أن هذه الأيمان التي تسمى الأيمان الالتزامية يكون مقصود الحالف بهذه الأشياء ليس إيقاع هذه الأشياء التي حلف عليها، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه، فشدد على نفسه من باب المنع بذكر مثل هذه الأشياء، فتكون هذه الأشياء ليس مثل من أراد الصدقة أو أراد البر أو أراد عمل الطاعة، فيكون حكمها حكم اليمين وليس حكم النذر الذي هو نذر الطاعة. ولذلك قال إيش؟ قال فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ. نعم لاحظ، فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ، وعندما يقول لله علي أن أصلي، لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، كلم الله مالي فعلي كذا، في اللفظ هذا نذر التبرر. كذلك لله إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار أو فعلي الحج. إذا نظرت للصورة صورة النذر، لكن يقول إيش ومعناه؟ قال فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ، ومعناه شديد المباينة لمعناه. ومعناه شديد المباينة لمعناه. لماذا هو شديد المباينة لمعناه؟ لأنه في نذر البر والتبرر أراد إيش؟ أراد البر وأراد الطاعة، لكن في هذا النذر ما أراد البر ولا أراد الطاعة، وإنما أراد إيش؟ أن يمنع نفسه ويحث نفسه. فالمعنى صورة اللفظ مثل بعض أو متقاربة، لكن المعنى شديد المغايرة، شديد المغايرة. ولذا سيرتب عليه شيء آخر، ومن هذا قال ومن هذا نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على طائفة من العلماء، وبهذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معاني الألفاظ لا إلى صورها. لا إلى صورها، ولهذا قيل إيش العبرة بالأي شيء؟ بالمعاني لا بالألفاظ. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فإذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى يستفصل عن مقصود المتكلم، فإذا أبان مقصوده يكون الحكم بناء على ما أبانه، إلا في حال الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ، يعني الحال ما يحتاج استفصال إنما يؤخذ بظاهر اللفظ. فهذه الصورة هي التي أشكلت على بعض العلماء، يعني جعلوا هذا مثل نذر الطاعة. لذلك عند المالكية في نذر اللجاز والغضب إما يفعل وإلا تقع هذه الأمور، ما في كفارة، ليست فيه كفارة. عند الشافعية والحنابلة والحنفية فيه الكفارة، كفارة اليمين إلا في الطلاق والعتاق، إلا في الطلاق والعتاق يرون أنه ما في كفارة، وأنا لا تأخذ حكم اليمين وإنما تأخذ الطلاق، يحكم فيها بالطلاق وكذلك بالعتاق. يرد إشكال أنهم جميعا يسمونها يمين، يسمونها يمين، لكن منهم من يعطيها حكم اليمين في بعض الصور ويخرج بعض الصور من أن تأخذ حكم اليمين، ومنهم من يسميها يمين لكن لا يعطيها حكم اليمين، فلذلك لا يوجب فيها كفارة، إما أن يفعل وإما فهو آثم. يقول إذا تبينت هذه الأنواع، قال إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه معنى اليمين لصيغة القسم وبعضها، فقد علمت يعني من الأشياء المتقدمة الداخلة في قسم التعليق الأقسام الستة التي ذكرها في المقدمة الثالثة، فقد علمت أن بعضها معناه معنى اليمين بصيغة القسم، مثل إيش؟ نذر اللجاج والغضب معناه معنى اليمين بصيغة القسم، وبعضها قال وبعضها ليس معناه معنى اليمين بصيغة القسم. نعم، فمتى كان الشرط المقصود حظا على فعله؟ قد يقول قائل كيف أعرف وأميز بين هذه الأشياء إن كانت يقصد بها اليمين أو لا يقصد بها اليمين، أو يحكم على أنها من اليمين أو ليست من اليمين، بيّن ذلك. فقال فمتى كان الشرط، نعم قال فمتى كان الشرط المقصود حظا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا، كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه. إذن هذا الخلاصة أنه إذا كانت هذه الألفاظ سواء من الحلف بالطلاق أو العتاب أو النذر ما المقصود الحث أو المنع أو التقسيم أو التصديق كان الشرط مقصود العدم، يعني ذكر الشرط ليس مقصودا، ليس مقصودا وإن ذكر في الكلام، فطالما أن المعنى يعود إلى الحث والمنع فهذا هو معنى اليمين. وإذا كان بمعنى اليمين إيش النتيجة؟ طبعا شيخ الإسلام إنه إيش يأخذ حكم اليمين، فلذلك ما وافق المالكية في ما ذهبوا إليه، ووافق الشافعية والحنابلة والحنفية فيما ذهبوا إليه من نذر اللجاج والغضب حيث جعلوها في حكم اليمين، لكنه خالفهم في الطلاق والعتاب إذا خرجت على هذا النحو، يعني يحلف بالطلاق والعتاق على هذا النحو وليس مقصوده الطلاق ولا العتاق وإنما مقصوده الحث والمنع. قال لماذا نفرق بين هذه الأنواع مع أن المقصود ليس هو اللفظ وإنما المقصود الحث أو المنع؟ فيجب أن نعطيها حكما واحدا، إما أن نقول ليست بأيمان فلا تأخذ حكم الأيمان، أو إذا قلنا أنها بمعنى اليمين وسميناها يمين فيجب أن نعطيها حكم اليمين، لأننا متفقون على أن النظر هو إلى المعاني وإلى مقصود المتكلم، فإذا كان المعنى يدل على ما تدل عليه اليمين ومقصود المتكلم إنما قصد به اليمين فلماذا نخرجه عن بقية المعاني التي نحكم فيها على المتكلم بها أنها من اليمين وتأخذ حكم اليمين وفيها كفارة اليمين؟ لذلك جاء المتأخرون من مقلدة المذاهب وقالوا خالف شيخ الإسلام الإجماع. خالف الإجماع، أي إجماع؟ قال لأنهم مجمعون على أن الذي يحلف بالطلاق والعتاق أن ما يعتبر يمين بل يقع طلاقه ويقع عتاقه، وهو ينازع في هذا الأمر لأنه ثابت عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم يعدون مثل هذا في العتق أنه يمين، أما الطلاق فيذكر أنه هذا أمر أحدث بعد الصحابة ولم يعني توجد مثل هذه الألفاظ أن يحلف أحد منهم بالطلاق، لكن وجد في زمانهم من يحلف بالعتاق وأنه إذا خرج على هذا المعنى أعطوه حكم اليمين. قال طيب ما الفرق بين العتاق والطلاق؟ العتق صدق وبر، فإذا كان ليس مقصوده لم يقع من باب أول الذي هو ليس بر، وهو الطلاق إذا كان مقصود المتكلم ليس إيقاع الطلاق وإنما مقصوده المنع أو الحث، فليس ثمة إجماع لأن الخلاف موجود ممن هم قبل الأئمة الأربعة، موجود من عصر الصحابة بل موجود عند التابعين ونصوا على ذلك، فتكون دعوة الإجماع أصلا غير صحيحة، ولذلك بعض الناس يتجوزون في الإجماع يقول والمسألة فيها إجماع، وتجد هذا الإجماع إما قول الأكثر أو قول الجمهور أو قول الأئمة الأربع، لكن ليس هو إجماع الأمة كلها بحيث أنه لا تجوز مخالفته. نعم. قال فمتى كان الشرط المقصود حظا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه. نعم. كنذر اللجاج والغضب والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب. والحالف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب إذا كان على هذا النحو فحكمها واحد عنده، يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المقدمات الثلاث كاشفة لموضوع إيش؟ الأيمان وموضحة له ومزيلة لكثير من الإشكالات التي يجدها طالب العلم عندما يقرأ كتب أخرى غير هذا الكتاب وغير ما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، قد لا يجدها بهذا التفصيل في كتاب آخر. أنك تجدها ألفت على المذاهب، وفي الغالب كل مؤلف ينصر مذهبه خصوصا عند المتأخرين، يعني قد تجد من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية عند الجميع موافق لشيخ الإسلام في هذه المسائل وفي غيرها، لكن في الكتب المؤلفة في الغالب تجد أنها تؤلف بناء على إيش؟ على المذهب، خصوصا عند إيش؟ عند المتأخرين، ما وافق المذهب نصره، ما خالف المذهب أوله، وتجد هذا في بلا استثناء، ما تستثني مذهب من المذاهب، ولذلك ما تؤبدنا إيش؟ بأقوال أهل المذاهب، وإنما تؤبدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يستأنس بأقوالهم يستدل لهم وليس يستدل بهم، ولذلك لو نظرت في كتب المذاهب الأربعة تجد ما يدل على التعصب، يقول القرخي الحنفي كل آية أو حديث لم يعمل بها أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، خلاص كل آية لم يعمل بها أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث لم يعمل بها أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. ويقول الإمام الحرمين الشافعي يجب على الثقلين الإنس والجن اتباع الإمام الشافعي المطلبي، ويقول أحد المالكية ممن يوجب التقليد الصاوي، يقول الأخذ بظواهر النصوص كفر، والواجب الأخذ بما قال العلماء. لذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء من شدة يعني غضبه على هذه الكلمة، قال الصاوي الغاوي لما رأى مثل هذا اللفظ الشنيع. ويقول أبو الخطاب الحنبلي صاحب كتاب الهداية بعدما ذكر جملة من الأدلة يعني قال إلا أننا ننصر مذهبنا، يعني الأدلة في المسألة ما وجد لها شيء يعني يدفعها بها، إلا أننا ننصر مذهبنا. طب هذا عند المتأخرين في زمن التقليد والتعصب، وإلا كل مذهب من المذاهب الفقهية لا شك الأئمة لا يدخلون في هذا، كما ذكر الشيخ الإسلام نفسه في رسالة الجميلة جدا التي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أن لا يوجد أحد من الأئمة الأربع يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانوا أئمة، لكن قد يخالفون باجتهاد صائغ للأمور المعروفة عند طلبة أهل العلم في أسباب الخلاف، في أسباب الخلاف. وكذلك تجد في كل مذهب هناك أئمة كبار يخالفون أئمتهم بناء على الدليل، في كل مذهب تجد ذلك في الاستثناء، لكن في الوقت نفسه يوجد من يتعصب للأقوال وللأراء. طيب القاعدة الأولى، الثلاث المقدمات واضحة تحتاج بيان ولا وضحت في أذهانكم؟ لأن تأملوها وقرأوها مرة أخرى أساس يعني ينحل الإشكال الذي تجده في الكتب الأخرى التي قد تقرأها. نعم. قال القاعدة الأولى أن الحالف بالله سبحانه قد بيّن الله حكمه بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. أما الكتاب فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم، هو ذكر هذه الآيات ليستدل بها على معنى اليمين العام بدون أن يحدد نوعا من أنواع اليمين، يعني كل ما يسمى يمين على النحو المتقدم فإنه يدخل في معنى هذه الآيات التي دلت على أن كل يمين تكون لها كفارة على النحو المتقدم ليدخل فيها الأنواع التي ولو اختلف فيها لكنها بمعنى اليمين أنها تدل عليها هذه النصوص لعموم هذه النصوص. النصوص ما فرقت بين يمين ويمين، وكذلك يؤكد ذلك بما يذكره من السنة بقوله نعم. قال: وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا الشاهد، وإذا حلفت على يمين، هل حدد نوع من اليمين؟ عام فيشمل كل ما يسمى يمين. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، ورواية أخرى: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. نعم. فبين له، قال: فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو هو الإمارة. فبين له حكم الأمانة التي هي الذي هو الإمارة، ولا يجوز للشخص أن يطلبها ولا أن يسألها ولا أن يسعى إليها، لكن إن ابتلي بها فإن الله يعينه على ذلك، أما إن هو سعى جاهدا من أجلها فإنه لا يعان على ذلك لأنه طلب ما لا يجوز له أن يطلبه. نعم. قال: فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو الإمارة، وحكم العهد الذي هو اليمين، وكانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة. نعم، كانوا إذا حنث في يمينه بقي طول الدهر وهو حانث، ما ليس له مخرج من هذه اليمين. نعم. ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. أين كان إذا حدث وفى بيمينه لكي لا يقع في الحنث، حتى أوجد الله عز وجل لهم المخرج بإيجاد الكفارة التي تمحو ذنب عقد اليمين عند الحنث فيها. نعم. قال: وذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به. نعم، لأن اليمين بالله عقد بالله، عندما يقول أحلف بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، والله لا أفعلن، هذا عهد بالله فيجب عليه الوفاء بهذا العهد. نعم. قال: كما يجب في سائر العقود وأشد، لأن قوله أحلف بالله وأقسم بالله وأولي بالله ونحو ذلك في معنى قوله أعقد بالله. نعم. ولهذا عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد، فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة، ولهذا سماه الله سبحانه عقدا في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أنا كما يجد الوفاء، يجب الوفاء بالعقود التي يعقدها الشخص على الأمور التي يحصل فيها ذلك، فإنه يجب الوفاء باليمين لأنها عقد. نعم. قال: فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها نقض لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة، ولهذا سمى حلها حنثا. نعم. والحنث هو الإثم في الأصل، فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية، وإنما الكفارة منعته أن يوجب إثما. نعم. ونظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة أيضا في كفارة الظهار بعد أن كان الظهار في الجاهلية وأول الإسلام طلاقا، كذلك الإيلاء كان عندهم طلاقا. طالما أن هذه الأشياء تحلها الكفارة وتجيز الكفارة فعل الأمر الذي منع الإنسان نفسه منه من الظهار أو الإيلاء يكفر ويحل له ما منع نفسه منه، فكذلك اليمين تكون بمثابة هذا الأمر. فإن هذا، قال: فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين، فإن الإيلاء إذا أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرما. الإيلاء يولي الإنسان على نفسه بأن لا يأتي زوجته مدة فيعطى هذه المدة. فإن طالبت الزوجة الزوج بالوطء تعين عليه أن يفعل بعد ما يكفر عن الإيلاء الذي أولاه على نفسه، وتكون الكفارة مكفرة لهذا الإيلاء. نعم. قال: وتحريم الوطء تحريما مطلقا مستلزم لزوال الملك الذي هو الطلاق. إيش الملك؟ وتحريم الوطء تحريما مطلقا، عندما المولي يمنع نفسه من أن يعطى زوجته، يقول والله لا آتيك، لا آتي الزوجة، يقول هذا آلة على نفسه، وكونه حرم هذا الشيء تحريما مطلقا يستلزم زوال الملك الذي هو ملك إيش؟ ملك استمتاع كل من الزوجين بالآخر. وإذا كان حرم على نفسه هذا الشيء، هذا هو الطلاق، هذا هو الطلاق، هو الذي يمنع الزوج من الوصول إلى زوجته. فإذا أوجب التحريم، يقول إذا كان مستلزم زوال الملك الذي هو الطلاق والكفارة أزالت هذا الشيء، من باب أولى أن تزيله في اليمين. نعم. قال: وكذلك الظهار. نعم. إذا أوجب التحريم، فالتحريم مستلزم لزوال الملك. نعم. عندما يظاهر زوجته يصفها بأنها كأمه، ظاهره التحريم المؤبد عليه، لكن الشارع جعل لذلك إيش؟ كفارة. فإذا وجدت هذه الكفارة زال هذا التحريم.